ما هو لو ساحر ساحر يعني مش ظنون منكم، يبقى يجوز الشماتة فيه والفرح فيه وشفاء الصدر فيه. لكن لو واحد من المسلمين كان بينه وبينه أحقاد، وبعد ربنا بعد الصبر على أذاه أخزاه وخذله، نفرح بالله مش نفرح في المسلمين. نفرح إن ربنا رضانا سبحانه وتعالى ونصرنا وعافانا وحق المكر السيء بأهله. فالفرح بالله سبحانه وتعالى، الفرق بينه وبين الشماتة إن الإنسان يتمنى إن الناس تنضر، لكن الفرح بالله فرح بمعاملة الله، فرحان إن أنا عملت ربنا قال لي أصبر وسأنصرك فصبرت فنصرني، فأنا أحبه لأنه صادق الوعد سبحانه وتعالى.